الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس العاشر من مجالس شرح العقيدة الطحاوية، ولا زال الكلام حول صفة الكلام وحول هذا القرآن العظيم. ومعنا المسألة الثالثة، وهي القرآن كلام الله عز وجل. القرآن كلام الله، وهذا بينه الإمام الطحاوي رحمه الله بيانا حسنا، رد فيه على أهل الزيغ والضلال الذين يقولون إن القرآن ليس كلام الله حقيقة، أو الذين يقولون إنه كلام الله لكنه مخلوق. وسنسوق بعض الأدلة على كون القرآن كلام الله عز وجل وأنه ليس مخلوقا. من ذلك قوله تعالى: إنه لقرآن كريم. طبعا قبل أن نستطرد في المسألة، هذه المسألة هي من مهمات مسائل العقيدة، وهي من مسائل الأصول وليس الفروع، ولا يستهان بالخلاف العظيم أو بالفتنة العظيمة التي كانت في ذلك الزمن لعظمة هذه المسألة. تمسك السلف رحمهم الله بأن القرآن كلام الله وصفة من صفاته وليس مخلوقا، ومعاذ الله أن تكون صفة من صفاته مخلوقة. فالمسألة مسألة كبيرة عظيمة، لا يلتفت إلى من يهون منها أو يقول هذا خلاف في الماضي. في هذا الزمن وإلى زمننا وإلى العصر هذا، يوجد من يقول إن القرآن مخلوق، يوجد من يؤلف ويكتب الشبه والبينات والحجج حسب ظنه على أن القرآن مخلوق، ويوجد من يقول، من يريد أن يتوسط ويقول القرآن له شقان، المعنى هذا غير مخلوق واللفظ والآيات والسور مخلوقة. وهذه مصيبة عظيمة أن يتلقاها أبناء المسلمين. يعني المحصلة أن يوجد فيها كبيرة جدا لا حصر لها، تقول إن هذا القرآن المكتوب في المصاحف، إن هذه الألفاظ والآيات والسور مخلوقة لكن معناها قديم. ويوجد من يقول بل المعنى واللفظ كله مخلوق. يعني مذهب الإباضية الموجود اليوم، هذا المذهب الرسمي يقول القرآن مخلوق لفظه ومعناه، يتبنى كلام المعتزلة في هذا. ومذهب الأشاعرة يقول المعنى قديم والألفاظ والآيات والسور مخلوقة، يعني القرآن المصحف الذي بين أيدينا عندهم مخلوق، وهذه من أعظم المصائب. والنزاع قديما كان بين المعتزلة وبين السلف، وما كان هناك شيء اسمه الكلام النفسي، كان النزاع حول هذا القرآن الذي في المصاحف، قل هو الله أحد مخلوقة أو ليست مخلوقة. فالمعتزلة قالوا مخلوقة، والسلف قالوا من قال إنها مخلوقة فهو كافر، بل من شك في كفره فهو كافر. وسيأتي معنا أن 550 عالم بالاسم، منهم 100 من أئمة المتبوعين ذكرهم الإمام اللالكائي في اعتقاد أهل السنة والجماعة بأسمائهم، يقولون بكفر من قال عن هذا القرآن العظيم إنه مخلوق. قال الله تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. إنه لقرآن، هذا القرآن تنزيل ممن؟ من الله عز وجل، لا من اللوح المحفوظ ولا من السماء الدنيا ولا من جبريل، تنزيل من رب العالمين. قال تعالى: ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. كتاب نازل من الله، فيه إثبات العلو وفيه إثبات أن الكتاب من الله. وقوله تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وقوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ما هو كلام الله الذي سيسمعه؟ القرآن. هذا دليل قاطع على أن القرآن هو كلام الله ومن كلام الله عز وجل. وتوعد الله عز وجل من قال عن هذا القرآن العظيم إنه كلام البشر فقال ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. توعد الله من قال عن هذا القرآن بأنه قول البشر أنه سيصليه سقر. فلو قال إنسان عن هذا القرآن إنه عبارة محمد صلى الله عليه وسلم إن الله أعطاه المعنى وهو الذي عبر لدخل في هذا الوعيد لأن محمدا صلى الله عليه وسلم من البشر. فمن قال إنه قول البشر فسيصليه الله عز وجل سقر. وعن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه في الموقف ويقول ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. إن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي الذي هو القرآن كلام الله عز وجل على الحقيقة. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. فالقرآن كلام الله تعالى منزل من الله عز وجل تكلم به ربنا سبحانه وهذا معنى قول السلف منه بدأ وإليه يعود. ما معنى منه بدأ؟ منه بدأ أي المتكلم به ابتداء هو الله عز وجل. منه بدأ منه بدأ قولا كما يقول الطحاوي منه بدأ. وقولهم منه بدأ ردا على من قال إنه كلام مخلوق في الهواء يعني من الهواء خرج أو في الشجرة من الشجرة خرج كما تقول الجهمية والمعتزلة. فقال السلف منه بدأ أي هو المتكلم به سبحانه وتعالى كما قال تنزيل الكتاب من الله من الله العزيز الحكيم. وقال ولكن حق القول مني. هذا القول ممن؟ من الله عز وجل. وقال قل نزله روح القدس من ربك. روح القدس جبريل نزله من أين؟ من ربك من الله عز وجل من ربك بالحق. ومعنى قولهم وإليه يعود يعني إشارة إلى ما يحصل في آخر الزمان من رفع المصاحف والقرآن من الصدور فلا يبقى في الصدور منه آية ولا في المصاحف منه آية كما جاء في عدة آثار. الطحاوي رحمه الله يقول بلا كيفية قولا. بلا كيفية أي لا تعرف كيفية تكلم الله عز وجل بهذا الكلام العظيم كما لا تعرف كيفية سائر صفاته كما لا تعرف كيفية ذاته جل وعلا. ليس المراد أنه لا كيفية لهذه الصفة بل لها كيفية لكن الكيف مجهول بالنسبة لنا. صفات الله عز وجل لها في نفس الأمر لها حقيقة ولها كيفية وليست خيالا لها كيفية في نفس الأمر لكن الكيف عنا مجهول أو ليس معلوما لدينا. والطحاوي رحمه الله أكد كون القرآن كلام الله حقيقة بقوله وإن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا. قولا هذه لتأكيد أن الله سبحانه وتعالى تكلم به وقاله قولا ليؤكد أن الله سبحانه وتعالى تكلم بهذا الكلام العظيم فألفاظه ومعانيه من الله. هو لا يتكلم الآن على الكلام بمعنى عام. القرآن نفسه قول الله. القرآن هل هو المعنى أو اللفظ؟ اللفظ هو المعنى. فحاول الآن يتكلم، لا يتكلم بكلام عام كلام الله، لا، هذا القرآن منه بدأ بلا كيفية قولا، أي هذا القرآن قاله الله، وهذا هو معتقد أهل السنة، أن القرآن بألفاظه ومعانيه تكلم الله عز وجل به، تكلم الله عز وجل بهذه الآيات العظيمات، تكلم الله عز وجل بالقرآن قولا بلا كيفية قولا. فلا هو عبارة عن كلام الله، ولا هو حكاية لكلام الله، ولا يستطيع أحد أن يحكي كلام الله. وهذا هو قمة التشبيه الذي يفرون منه، أن يقول إن أحد يحاكي صفة الله عز وجل، يعني كلام الله الذي يقولون أنه المعنى النفسي، يأتي إنسان أو ملك فيحاكي، يحاكي الصفة النفسية، يحاكيها. هذا قمة التشبيه والتمثيل الذي يفرون منه. وهذه عاقبة من أعرض عن الكتاب والسنة ولجا إلى علم الكلام، فإنه يقع في كل مصيبة أراد أن يفر منها بزعمه. من الذي يحكي كلام الله؟ ومن الذي يمكن أن يحكي كلام الله أو يحاكي كلام الله أو يعبر عما في نفس الله؟ من؟ ومن الذي يأتي بهذا الكلام المعجز؟ وكان بشرا، إذن انتفى الإعجاز. الكلام معنا الآن في مسألة مهمة، كيفية نزول القرآن على نبينا صلى الله عليه وسلم، كيف نزل القرآن على نبينا صلى الله عليه وسلم، وما معنى أن القرآن نزل في شهر رمضان أو في ليلة القدر. والمشهور الموجود في كتب علوم القرآن التي كتبها المتأخرون يفهم منه من كلامهم أن القرآن نزل جملة إلى السماء الدنيا في بيت العزة، وأن جبريل أصبح يأخذ من بيت العزة وينزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. سبق أن قلنا عن الإمام أحمد رحمه الله، جبريل سمعه من الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل، والصحابة سمعوه من محمد صلى الله عليه وسلم. قبل أن ندخل في كلامهم نقول هذا اعتقاد أهل السنة، أن القرآن كان ينزل في أوقات متفرقة، وقرآن فرقناه على الناس لتقرأه، وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكس، ونزلناه تنزيلا، فهو ينزل منجما مفرقا. لكن كلما نزل قرآن هذا يعني أن الله تكلم به وسمعه جبريل في هذه اللحظة، ونزل به غضا طريا على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يمنع أن الله سبحانه وتعالى يكون قد كتب القرآن كله في اللوح المحفوظ قبل أن ينزله، ولا يمنع أن يكون الله قد كتب القرآن كله وأنزله إلى السماء الدنيا. ولكن إذا أراد أن ينزل قرآنا تكلم به وسمعه جبريل، لأن هذه القضية مبنية على أصل الاعتقاد في هذه المسألة، أن هذا الكلام هو هذا الكلام، هو بهذا الحرف، أن كلام الله عز وجل بحرف وصوت يسمع، سمعه جبريل من الله، وتكلم الله بهذه الآيات في وقتها. وتعقيبا على أحداث كما سيأتي معنا، القرآن يعقب على أحداث ينزل بعد الحدث وليس قبل أن يقع الحدث. أخبر الله سبحانه وتعالى أن القرآن نزل في رمضان في ليلة مباركة، هي ليلة القدر. قال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. معناه أن بداية نزوله كان في رمضان، وهذا لا إشكال فيه. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، إنا أنزلناه في ليلة القدر. ولا يمنع أن يكون قد نزل كله إلى السماء الدنيا جملة في رمضان في ليلة القدر، وأصبح محفوظا هناك ويتكلم الله عز وجل به. كما أن مقادير الخلائق قد قتلت جميعا في اللوح المحفوظ، والله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا منها قال كن فيكون. إذا قضى الله الأمر في السماوات سمعت الملائكة لصوته، لكلامه صوتا، كما سبق معنا في الأحاديث. فمع كتابة جميع الأشياء في اللوح المحفوظ، إلا أن الله سبحانه وتعالى عند إيجاد الشيء وعند قضائه وأمره يتكلم به سبحانه وتعالى. فوجود الكتابة لا يتعارض مع الكلام الذي هو كلام بعد كلام في الوقت الذي يشاء الله سبحانه وتعالى ويختار. في حديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، يرويه الطبراني من حديث واسلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من شهر رمضان. وهي صحيفة تنزل كاملة إلى إبراهيم ولا إشكال. وأنزلت التوراة، وهذا كتاب كامل، أنزلت لست مضت من رمضان. وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة مضت من رمضان. وأنزل الزبور لثمان عشرة خلت من رمضان. وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان. سواء كان بداية نزول اقرأ في هذا الوقت أو نزل القرآن كله إلى السماء الدنيا، هذا لا يتعارض مع كلام الله سبحانه وتعالى بالقرآن كلاما بعد كلام في وقته. حكى القرطبي الإجماع على أن القرآن أنزل من اللوح المحفوظ ليلة القدر جملة واحدة، فوضع في بيت العزة في سماء الدنيا. وإلى هنا قلنا لا يضر. ثم كان جبريل صلى الله عليه وسلم ينزل به نجما بعد نجم في الأوامر والنواهي، ينزل به يأخذه من السماء الدنيا، هذا باطل لا دليل عليه. يأخذه من الله ويسمعه من الله، هذا حق نقول به. فالجزء الأول لا إشكال فيه أن يكون القرآن قد نزل من لوح المحفوظ، كتبه الله في اللوح المحفوظ ثم نزل. هناك عدة آثار في هذا، بعضها يصح وبعضها لا يصح، وألفاظها محتمل. وللشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله رسالة في نقد كلام السيوطي في الإتقان، الذي زعم فيه أن جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ وجاء به إلى محمد صلى الله عليه وسلم. رسالة كاملة في الرد على هذا القول، إن هؤلاء ينفون أن جبريل سمع القرآن من الله، وهذا لب المشكلة، وينفون أن الله يتكلم بالكلام بعد الكلام شيئا فشيئا في وقته، وهذا لب المشكلة. ولما كانت رسالة الشيخ رحمه الله مأخوذ أكثرها أو عمومها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن أبي العز، فأنا أنقل لكم من كلام شيخ الإسلام كلاما مهما في هذه المسألة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فصل في بيان أن القرآن العظيم كلام الله العزيز العليم، ليس شيء منه كلاما لغيره، لا جبريل ولا محمد ولا غيرهما. قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. تأمل هذه الآيات وهذا السياق. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. تأمل: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون، قل نزله روح القدس من ربك بالحق. إذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، إذن آيات القرآن تتنزل من الله. ثم أكد هذا قال: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا. يعني التنزيل هذا الذي يثبت الذين آمنوا، ما هو القرآن فرقناه على الناس لماذا؟ لحكمة التثبيت. هذه الآيات التي تنزل النسخ آية بعد آية هي نازلة ممن؟ من اللوح المحفوظ أو من الله؟ يعني شوف استدلال شيخ الإسلام كما سيأتي معنا. ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. يتكلمون عن ماذا؟ عن القرآن. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فأمره أن يقول قل نزله روح القدس من ربك بالحق. إذا بدلنا آية مكان آية، أي آية جديدة تنزل نزلها روح القدس من من؟ من ربك، لا من السماء الدنيا ولا من اللوح المحفوظ، سمعها من الله ونزل بها. فأمره أن يقول نزله روح القدس من ربك بالحق، فإن الضمير في قوله قل نزله عائد على ما في قوله والله أعلم بما ينزل. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، هو نفس هذا الذي قال فيه قل نزله روح القدس، والمراد به القرآن كما يدل عليه سياق الكلام من أوله. وقوله والله أعلم بما ينزل فيه إخبار الله بأنه أنزله، لكن ليس فيه أن روح القدس نزل به. يعني الآية أتت بمعنيين، والله أعلم بما ينزل التنزيل من من؟ الله. الآية الثانية بينت أن الذي ينزل به من الله هو من؟ هو روح القدس، فأفادت معنى آخر. قال ولفظ الإنزال في القرآن قد يرد مقيدا بالإنزال منه من الله كنزول القرآن، وقد يرد مقيدا بالإنزال من السماء والعلو وهو ويراد به العلو، فيتناول نزول المطر من السحاب من العلو وليس من الله، ونزول الملائكة من عند الله وغير ذلك. وقد يرد مطلقا كالإنزال إنزال الحديد وأنزلنا الحديد ليس من الله، إنما نقصد إنزاله من رؤوس الجبال من أعلى الجبال. والمقصود أن قوله منزل من ربك فيه بيان أنه منزل من الله، لا من مخلوق من المخلوقات، لا من اللوح ولا من بيت العزة ولا من غيرهم. ولهذا قال السلف منه بدأ، أي هو الذي تكلم به، لم يبتدأ من غيره كما قالت الخلقية. خلقية من؟ يعني القائمون بخلق القرآن يقولون خرج من غيره، بدأ من غيره. قال ومنها أن هذه الآية أيضا تبطل قول من يقول إن القرآن العربي ليس منزلا من الله بل مخلوق إما في جبريل أو محمد أو جسم آخر غيرهما، كما يقول ذلك الكلابية والأشعرية الذين يقولون إن القرآن العربي ليس هو كلام الله إنما كلامه المعنى القائم بذاته، والقرآن العربي خلق ليدل على ذلك المعنى. هذا مذهبهم، وسيأتي النقل عنهم وسبق النقل في شرح اللمعة. هم يقولون إن كلام الله المعنى القائم بذاته المقدسة، وسيأتي معنى أنه أن هذا المعنى معنى خيالي لا يمكن إثباته، حتى المعنى أخطأ فيه. وأما هذا القرآن العربي العظيم المعجز فهو عبارة عن ذلك المعنى، واختلفوا من الذي عبر، قيل محمد صلى الله عليه وسلم وقيل جبريل، والمعتمد عند متأخريهم أن الله خلق هذا القرآن العربي في اللوح المحفوظ، خلقه في اللوح المحفوظ كما خلق السماوات والأرض، فهذا القرآن العربي عندهم مخلوق. ونحن نقول دلت الآية على أن هذا القرآن، فإذا قرأت القرآن إلى آخر الآيات أن هذا القرآن نزله روح القدس من ربك بالحق، يعني تكلم الله عز وجل به. ثم إما أن يكون خلق في بعض الأجسام هكذا يقولون الهواء أو غيره، أو ألهمه جبريل فعبر عنه بالقرآن العربي، أو ألهمه محمد صلى الله عليه وسلم فعبر عنه بالقرآن العربي، أو يكون أخذه جبريل من اللوح المحفوظ أو غيره. فهذه الأقوال التي تقدمت هي تفريع على هذا القول، إنه القرآن العربي ليس كلام الله. عندهم القرآن العربي ليس كلام الله، كلام الله المعنى فقط. والمقصود أن هذه الآية تبين بطلان هذا القول كما تبين بطلان غيره، فإن قوله قل نزله روح القدس من ربك بالحق يقتضي نزول القرآن من الله، والقرآن اسم للقرآن العربي لفظه ومعناه بدليل قوله. فإذا قرأت القرآن، نحن نقرأ المعنى أو اللفظ؟ اللفظ فقط؟ نحن نقرأ اللفظ والمعنى، نحن نقرأ اللفظ والمعنى. القرآن نزل بلفظه ومعانيه من الله عز وجل. فإذا قرأت القرآن، وإنما يقرأ القرآن العربي لا يقرأ معانيه المجردة. يستطيع أحد منكم يقرأ المعنى المجرد ويقول هذا هو النازل من عند الله؟ وأيضا فضمير المفعول في قوله نزله عائد على ما في قوله والله أعلم بما ينزل، فالذي أنزله الله هو الذي نزله روح القدس. فإذا كان روح القدس نزل بالقرآن العربي وهذا لا شك فيه، لزم أن يكون نزله من الله، فلا يكون شيء منه نزله من عين من أعيان المخلوقة ولا نزله من نفسه، لا عبر هو بنفسه ولا أخذه من لوح المحفوظ. وقد أخبر الله عز وجل أن الذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. الذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من أين؟ من ربك بالحق. أخبر عنهم هذا إخبار مستشهد بهم لا مكذب لهم، وقال إنهم يعلمون ذلك ولم يقل إنهم يظنونه أو يقولونه. والعلم لا يكون إلا حقا مطابقا للمعلوم بخلاف القول والظن الذي ينقسم إلى حق وباطل. فعلم أن القرآن العربي منزل، أن القرآن العربي منزل من الله لا من الهواء ولا من اللوح ولا من جسم آخر ولا من جبريل ولا من محمد صلى الله عليه وسلم ولا من غيرهما، انتبه. وإذا كان أهل الكتاب يعلمون ذلك، فمن لم يقر بذلك من هذه الأمة كان أهل الكتاب المقرون بذلك خيرا منه من هذا الوجه. إذا كان أهل الكتاب يعلمون أن هذا القرآن منزل من ربك بالحق، فهذه الأمة من لم يقر بهذا كان أهل الكتاب المقرين بهذا خيرا منه من هذا الوجه. قال وهذا لا ينافي ما جاء عن ابن عباس وغيره من السلف في تفسير قوله إنا أنزلناه في ليلة القدر أنه أنزله إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم أنزله الله بعد ذلك منجما مفرقا بحسب الحوادث، ولا ينافي أنه مكتوب في اللوح المحفوظ قبل نزوله كما قال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وقال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، وقال كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، وقال تعالى وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، فإن كونه مكتوبا في اللوح المحفوظ وفي صحف مطهرة بأيدي الملائكة لا ينافي أن يكون جبريل نزل به من الله، سواء كتبه الله قبل أن يرسل به جبريل أو بعد ذلك. وإذا كان قد أنزله مكتوبا إلى بيت العزة جملة واحدة في ليلة القدر فقد كتبه قبل أن ينزله، وهذا هو الظاهر إن صح أثر ابن عباس أن الله كتب هذا القرآن جملة وأنزله إلى السماء الدنيا ثم تكلم الله عز وجل به حسب الحوادث، تكلم به يسمعه جبريل وينزل به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون، أن لو كان كيف كان يكون، وهو سبحانه قد قدر مقادير الخلائق وكتب أعمال العباد قبل أن يعملوها، كما ثبت ذلك في صريح الكتاب والسنة وآثار السلف. ثم إنه يأمر الملائكة بكتابتها بعدما يعملونها، فيقابل بين هذه الكتابة المتقدمة على الوجود والكتاب المتأخرة، فلا يكون بينهما تفاوت. هكذا قال ابن عباس وغيره، وهو حق، وغيره من السلف وهو حق. فإذا كان ما يخلقه بائنا عنه قد كتبه قبل أن يخلقه، فكيف يستبعد أن يكتب كلامه الذي يرسل به ملائكته قبل أن يرسلهم به؟ ومن قال إن جبريل أخذ القرآن من الكتاب لم يسمعه من الله كان هذا باطلا من وجوه. من قال إن جبريل أخذ القرآن من الكتاب لم يسمعه من الله كان هذا باطلا من وجوه، منها أن يقال، واسمع هذه الوجوه العقلية السهلة، لأن هذا سيلزم منه أن يكون بني إسرائيل أفضل من هذه الأمة، وأن يكون موسى أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم. أن يقال إن الله سبحانه قد كتب التوراة لموسى بيده، ونزلت التوراة من الله عز وجل، فبنو إسرائيل أخذوا كلام الله من الكتاب الذي كتبه الله سبحانه وتعالى. فإن كان محمد صلى الله عليه وسلم أخذه جبريل، وجبريل عن الكتاب الذي في السماء الدنيا، كان بنو إسرائيل أعلى من محمد صلى الله عليه وسلم بدرجة. واضح هذا؟ يعني من حيث الإسناد، التوراة كتبها الله عز وجل بيده ونزلت إلى بني إسرائيل، أخذوها مباشرة، بنو إسرائيل تعاملوا مع الكتاب مباشرة. أما محمد صلى الله عليه وسلم فلم يأخذ الكتاب مباشرة، أخذه عن جبريل، وجبريل أخذه من الكتاب الذي في السماء الدنيا، فيكون محمد صلى الله عليه وسلم أنزل من بني إسرائيل درجة. وكذلك من قال إنه ألقى إلى جبريل المعاني، وأن جبريل عبر عنها بالكلام العربي، فقوله يستلزم أن يكون جبريل ألهمه إلهاما، وهذا الإلهام يكون لأحد المؤمنين، كما قال تعالى وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، هذا إلهام. وقال أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وقد أوحى إلى سائر النبيين، فيكون هذا الوحي الذي يكون لآحاد الأنبياء والمؤمنين أعلى من أخذ محمد صلى الله عليه وسلم القرآن عن جبريل. أحد المؤمنين يلهمون مباشرة، أما في هذا القصة جبريل يلهم ثم يعطي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني لو كان ألهمه محمد صلى الله عليه وسلم مباشرة لتساوى في الدرجة، أما هكذا يكون أنزل درجة من أحد المؤمنين من الحواريين ومن أم موسى، لأن جبريل الذي علمه لمحمد صلى الله عليه وسلم هو بمنزلة الواحد من هؤلاء في نفس الطبقة الإسناد، هم ألهموا وهو ألهم، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم بعدهم بدرجة. ولهذا زعم ابن عربي، شوف الأفكار الفاسدة كيف يترتب عليها عقائد فاسدة، ولهذا زعم ابن عربي أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء. لماذا؟ قال لأنه أي خاتم الأولياء يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي إلى النبي. خاتم الأولياء يأخذ من نفس المصدر اللي الملك بيأخذ منه ويعطي للنبي، يكون خاتم الأولياء أعلى من النبي أو لا؟ يكون أعلى، يكون خاتم الأولياء مساويا لمن؟ للملك. قال لأنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي به إلى الرسول، فجعل أخذه خاتم الأولياء وأخذ الملك الذي جاء إلى الرسول من معدن واحد، وادعى أن أخذه عن الله أعلى من أخذ الرسول للقرآن، ومعلوم أن هذا من أعظم الكفر، وأن هذا القول من جنسه نفس القضية. الذي يزعم أن جبريل هو الذي عبر، هذا كفر من غير شك. شارح الطحاوية يقول: وأنزله على رسوله وحيا. شوف عبارة الطحاوي: منه بدأ بلا كيفية قولا، يعني تكلم الله به قولا، وأنزله وحيا، نفس القرآن، كلام عن القرآن. وأنزله وحيا أي أنزله إليه على لسان الملك، فسمعه الملك جبرائيل من الله، وسمعه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من الملك، وقرأه على الناس. قال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وفي ذلك إثبات صفة العلو لله تعالى. هذا كلام الشارح. الأشاعرة لما يقول لك نزل ونزل وأنزل، لا تظن أن يثبتون العلو، كما يقول ابن الأمير في حاشيته على إتحاف المريد شرح الجوهر التوحيد، يقول: نزل أي أو المنزل، القرآن المنزل أي المنزل حامله، المنزل حامله، لا تغتر بالعبارات، المنزل حامله. طب حامله هذا يعني حامله أخذه من السماء الدنيا، فمنزل حامل. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يضعف أثر ابن عباس في نزول القرآن إلى السماء الدنيا، يقول: سئل الشيخ ابن عثيمين ما نصه كما في اللقاء الشهري رقم 3، سؤال رقم 47 اللقاء الشهري، سئل ينسب إليكم أنكم ضعفتم قول ابن عباس رضي الله عنهما بأن القرآن نزل جملة إلى السماء الدنيا مكتوبا يعني، فهل هذا صحيح؟ وهل من دليل على خلافه؟ فأجاب: نعم، الأدلة على خلافه أن الله سبحانه يتكلم بالقرآن حين إنزاله على محمد صلى الله عليه وسلم، والدليل على أنه يتكلم به حين إنزاله أنه يتكلم سبحانه وتعالى عن حوادث وقعت، مثل قوله: وإذ غدوت، شوف إذ الظرفية هذه، وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، وإذ ظرف لما مضى، يتحدث الله عز وجل عن شيء مضى من الرسول عليه الصلاة والسلام. وقوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، هو متى نزل هذا؟ يعني أثناء الجدال نزل، بعد الجدال نزل القرآن. هل يصح أن يقال قد سمع بشيء لم يخلق صاحبه بعد؟ يعني في الأزل سمع، لا يكون سمع إلا بعد صوت، وهذا يدل على أن الله تكلم بهذه الآية بعد أن تكلمت التي تجادل. وأيضا لقد سمع الله قول الذين قالوا، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. لقد سمع واللا مؤكدة، وقد مؤكدة، والقسم محذوف مؤكد، أي أنه سمع قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، فتكون هذه الآية نزلت بعد قولهم. وأمثال ذلك من السياقات الدالة على أن الله تعالى تكلم بالقرآن حين إنزاله على محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي جعلني أشك في صحة الحديث المروي عن ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه أن القرآن نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا في بيت العزة، وهذا يحتاج إلى حديث صحيحة لا نشك فيها حتى نضطر إلى تأويل الآيات الآيات التي تدل على أن القرآن نزل بعد حدوث الحوادث، قلت لا شك أن الله تعالى تكلم بالقرآن حين إنزاله على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا لا ينافي كون القرآن كتبه الله قبل ذلك في اللوح المحفوظ وأنزله إلى السماء الدنيا. فالوجه ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله، إن حتى لو صح الأثر فهو لا يتعارض مع هذا الكلام، كونه نزل إلى السماء الدنيا جملة لا إشكال فيه، ولا يتعارض مع كون الله عز وجل يتكلم به في وقته. قال الطحاوي رحمه الله: وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة. القرآن كلام الله بالحقيقة ليس مجازا، ليس بمخلوق ككلام البرية، ليس بمخلوق ككلام البرية. صدقه المؤمنون على ذلك حقا، أي صدق المؤمنون بأن القرآن كلام الله وأنه منزل بالوحي على محمد صلى الله عليه وسلم، وأيقنوا أن القرآن كلام الله تعالى بالحقيقة. وهذا فيه رد على المبتدعة الذين يقولون تسمية القرآن كلام الله هذا مجاز كما سيأتي. يقول هو يسمى كلام الله من باب المجاز، وأما الكلام الحقيقي فهو المعنى الخيالي الذي تخيلوه. من أدلة أهل السنة على أن هذا القرآن كلام الله غير مخلوق: أولا الإخبار بأنه منزل من الله تعالى، وقد سبقت الآيات أو سبق ذكر بعض الآيات. ثانيا التصريح بأنه كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وكلامه صفة من صفاته فلا يكون مخلوقا. ثالثا قوله تعالى: إن ربكم الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قد احتج بهذه الآية جماعة من الأئمة على أن كلام الله ليس مخلوقا. لماذا؟ لأنه ميز بين الخلق والأمر، والخلق إنما يتم بالأمر. فالخلق والأمر صفتان من صفاته سبحانه، أما الخلق ففعله، وأما الأمر فكلامه وقوله. والخلق إنما يكون بالأمر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له، أن يقول له كن فيكون. فكن هو أمره، ولو كانت كن مخلوقا لاحتاج خلقه إلى أمر، واحتاج الأمر إلى أمر، وأدى إلى التسلسل الباطل. فالخلق إنما يتم بالكلمة، والأمر الذي ليس مخلوقا. قال سفيان بن عيينة رحمه الله الإمام الكبير: ما يقول هذا الدويبة، يعني بشرا المريسي، ما يقول هذا الدويبة؟ قالوا: يا أبا محمد يزعم أن القرآن مخلوق. فقال: فقد كذب، قال الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر. فالخلق خلق الله تبارك وتعالى، والأمر القرآن. وقال أحمد رحمه الله في حكايته، في حكاية مناظرته في خلق القرآن: قلت قال الله ألا له الخلق والأمر، ففرق بين الخلق والأمر. قال اللالكائي رحمه الله في اعتقاد أهل السنة بعد أن ذكر كلام سفيان، قال: وكذلك قال أحمد بن حنبل ونعيم بن حماد ومحمد بن يحيى الذهلي وعبد السلام بن عاصم الرازي وأحمد بن سنان الواسطي وأبو حاتم الرازي. جماعة من الأئمة يستدلون بهذه الآية على أن كلام الله ليس مخلوقا. أيضا من الأدلة على أن القرآن وكلام الله ليس مخلوقا قوله تعالى: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. هم يقولون أن القرآن هذا مخلوق في اللوح المحفوظ خلقه الله. طبعا المعتزلة قالوا هذا قديما، والأشاعرة يقولون القرآن اللفظي السور خلقها الله، خلقه الله في اللوح المحفوظ. الرحمن علم القرآن وليس خلق القرآن. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، ففرق بين علمه وخلقه. فالقرآن علمه ومن علمه كما سيأتي، والإنسان خلقه وعلمه تعالى ليس بمخلوق. قال الإمام أحمد رحمه الله فيما كتبه إلى الخليفة المتوكل بعد انتهاء المحنة، كتب وقال: وقال عز وجل الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، فأخبر تبارك وتعالى أن القرآن من علمه. وقال عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم. القرآن هذا من العلم، من علم الله. بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال عز وجل ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وبعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. قال أحمد فالقرآن من علم الله عز وجل. قال وفي هذه الآيات دليل على أن الذي جاءه صلى الله عليه وسلم من العلم هو القرآن، لقوله عز وجل ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم. أيضا روى صالح في أخبار المحنة عن الإمام أحمد أنه قال القرآن من علم الله، وعلم الله ليس بمخلوق، والقرآن كلام الله ليس بمخلوق، ومثل هذا في القرآن كثير. القرآن من علم الله، يعني اللي جالس يقول الآن الكلام النفسي هو الغير مخلوق والقرآن هذا مخلوق ويظن أنه فر من الكفر، هذا واهم، هذا واهم. جميع الأدلة التي يسوق أهل السنة على تكفير من قال بخلق القرآن لا ينجو منها من يقول إن هذا القرآن مخلوق، عياذا بالله. دليل الخامس أن هذا القرآن العظيم إما أن يكون الله تعالى تكلم به، طبعا هذا لا يلزم يا شيخ أحمد، هذا لا يلزم منه تكفير من يقول بهذا، يعني هم عندهم أقوال كفرية كثيرة ليس هذا فقط، لا يلزم تكفير القائل. هذا شيخ الإسلام كان يناظر بعض هؤلاء ويقول لهم لو قلت بمقالتكم لكفرت، لكن هؤلاء بين جاهل مقلد وبين متأول أو مجتهد مخطئ. أن هذا القرآن العظيم، هذه الحجة من كلام الدارمي رحمه الله في نقضه على بشر المريسي، في رد على بشر المريسي، يقول هذا القرآن إما أن يكون الله تعالى تكلم به، القرآن هذه الألفاظ إما أن يكون الله تكلم به فهو كلامه حقيقة ومنه خرج، ولا يجهل ذو عقل أنه لا يخرج من الله كلام مخلوق، لا يمكن أن يخرج من الله كلام مخلوق، وإما أن يكون المتكلم به غير الله. ثم أضافه كذبا وزورا وبهتانا إلى الله، يتكلم به السماوات أو اللوح المحفوظ أو الشجرة وتنسبه إلى الله، فهذا المتكلم به المضيف إلى الله كذاب مفتر، أو يتكلم به ملك أو غيره وينسبه إلى الله كذاب مفتر كافر بالله، إذ يقول إني أنا الله رب العالمين، أو يقول إنني أنا الله فاعبدني، القرآن فيه كده ولا لا؟ أو يقول لموسى أنا ربك، فمن ادعى شيئا من هذا أو قاله غير الله فهو كافر كفرعون في قوله أنا ربكم الأعلى. لا يستحق قائل هذا أن يجعل قوله قرآنا يضاف إلى الله ويقام به دين الله، فهذا أوضح من الشمس وأضوأ منها إلا عند كل مدلس. انتهى كلامه رحمه الله. ومن الأدلة على أن كلام الله ليس مخلوقا ومنه القرآن ما روى مسلم من حديث خولة بنت حكيم السلمية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. قال البخاري رحمه الله في خلق أفعال العباد قال: وقال نعيم شيخه نعيم بن حماد: لا يستعاذ بمخلوق، أعوذ بكلمات الله، لا يستعاذ بمخلوق ولا بكلام العباد والجن والإنس والملائكة. يعني لو كانت هذه الكلمات مخلوقة في اللوح المحفوظ كما يقولون أو مخلوقة في أي مكان لكانت الاستعاذة بها كفرا، لا يستعاذ بمخلوق. قال البخاري: وفي هذا دليل على أن كلام الله غير مخلوق وأن سواه مخلوق، انتهى كلامه رحمه الله. أخيرا، من الأدلة على أن القرآن كلام الله ليس مخلوقا إجماع السلف والأئمة على ذلك. قال ابن القيم رحمه الله في النونية في شأن من قال إن القرآن مخلوق: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. المشكلة أن الطباعة بتضيع الأبيات هذه. ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. 50 في 10 يعني كم؟ يعني 500. واللالكائي الإمام حكاه عنهم، بل حكاه قبله الطبراني. اللالكائي حكى هذا بالفعل في أصول اعتقاد أهل السنة موجود، وحكاه قبله الطبراني. قال ابن عيسى في شرح القصيدة النونية، وهذا من أجمل شروح القصيدة النونية، العلامة ابن عيسى في مجلدين، قال: قوله ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 إلى آخره، أي أن القائلين بخلق القرآن كفرهم 500 عالم من علماء المسلمين. وقوله اللالكائي حكاه عنهم، قال الإمام الحافظ اللالكائي: وقد ذكر أقوال السلف والأئمة بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وما ورد عنهم من تكفير من يقول ذلك. قال اللالكائي: فهؤلاء 550 نفسا، عدهم، 550 نفسا بأسمائهم، وأكثر من التابعين وأتباع التابعين والأئمة المرضيين سوى الصحابة الخيرين على اختلاف الأعصار ومضي السنين والأعوام، وفيهم نحو من 100 إمام ممن أخذ الناس بقولهم وتدينوا بمذاهبهم. قال: ولو اشتغلت بنقل قول المحدثين لبلغت أسماؤهم ألوفا كثيرة، لكن اختصرت فنقلت عن هؤلاء عصرا بعد عصر لا ينكر عليهم منكر، ومن أنكر قولهم استتابوه وأمروا بقتله أو نفيه أو صلبه. قال: ولا خلاف بين الأمة أن أول من قال القرآن مخلوق، القرآن وليس الكلام النفسي ولا القرآن، هذا المعركة كانت حول القرآن، أن أول من قال القرآن مخلوق الجعد بن درهم عليه الله ما يستحق، ثم الجهم بن صفوان، فأما جعد فقتله خالد بن عبد الله القسري، وأما جهم فقتل بمرو في خلافة هشام بن عبد الملك. قال: وسأذكر قصتهما إن شاء الله تعالى. انتهى من اللالكائي، أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. قوله رحمه الله الطحاوي يقول: فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول، ضمير رجع للقرآن، أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. في النهاية يقولون لك الطحاوية هذه معانا على طول الخط. الطحاوي يكفر من يقول إن هذا القرآن مخلوق، إن هذا القرآن ليس الكلام النفسي ولا الكلام. اللالكائي رحمه الله بعدما ساق الإجماع على تكفير من قال بخلق القرآن عقد بابا بعنوان سياق ما روي من أفتى في من قال القرآن مخلوق. واسمع القصة العجيبة هذه. وأورد فيه بالإسناد عن يحيى بن خلف المطري قال كنت عند مالك بن أنس الإمام مالك رحمه الله فقال له رجل سائل يا أبا عبد الله ما تقول في رجل قال القرآن مخلوق؟ فقال مالك بن أنس اقتلوه كافر. ضمير اقتلوه رجع إلى من؟ إلى السائل. اقتلوه كافر. فقال يا أبا عبد الله إني لم أقله إنما قلت لك قال إنسان. قال مالك بن أنس إنما سمعته منك. لهذه الدرجة. طبعا هذا السائل أقل أحوال إنه شاك. السلف كانوا يكفرون من يشك في أن القرآن مخلوق أو لا. اقتلوه كافر. قال يا أبا عبد الله إنما لا إني لم أقله إنما قلت لك قال إنسان. قال مالك بن أنس إنما سمعته منك. ثم أورد بابا بعنوان سياق ما ورد في تكفير من وقف في القرآن شاكا فيه أنه غير مخلوق. انتبهين لهذا الكلام. قال الطحاوي رحمه الله ولا يشبه قول البشر. ولا يشبه قول البشر. وهذا دليل على إعجاز القرآن وعدم استطاعة أحد أن يأتي بمثله لأنه لا يشبه كلام البشر إنما هو كلام الله تعالى. قال الله عز وجل قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن وليس الكلام النفسي. التحدي كان على ماذا؟ القرآن. نحن لا نعرف الكلام النفسي نحن نعرف القرآن. التحدي كان بالقرآن وعلى القرآن وهم عجزوا عن الإتيان بمثل القرآن لأن القرآن كلام الله ليس مثل كلام البشر. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قال الشارح رحمه الله وإعجازه من جهة نظمه ومعناه لا من جهة أحدهما فقط. الألفاظ معجزة والمعنى معجز مع أنه قرآن عربي غير ذي عوج بلسان عربي مبين أي باللغة العربية. فنفي المشابهة من حيث التكلم تكلم به الله وليس البشر ومن حيث النظم والمعنى يعني لا يشبه كلام البشر من حيث التكلم هذا تكلم الله به وهذا تكلم بالبشر ومن حيث الإعجاز في نظمه ومعناه لا من حيث الكلمات والحروف فإن نفس الكلمات تشبه الكلمات والحروف هي نفس الحروف. قال وإلى هذا وقعت الإشارة بالحروف المقطعة في أوائل السور أي أنه في أسلوب كلامهم وبلغتهم التي يخاطبون بها. ألا ترى أنه يأتي بعد الحروف المقطعة غالبا إلا في موضع أظن يأتي بذكر القرآن ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق. ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك. ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم وكذلك الباقي ينبههم أن هذا الرسول الكريم لم يأتكم بما لا تعرفونه بل خاطبكم بلسانكم. هذه إشارة أن الحروف المقطعة من فوائدها أن هذا التحدي يقال لهم هذا القرآن الذي عجزتم عن الإتيان بسورة من مثله هو من هذه الحروف التي تتكلمون بها ألف لام ميم. فالقرآن لا يشبه كلام البشر من هاتين الجهتين من جهة المتكلم به ومن جهة إعجازه في لفظه ومعناه. قال رحمه الله ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر فمن أبصر هذا اعتبر وعن مثل قول الكفار انزجر وعلم أن الله بصفاته ليس كالبشر. لما ذكر أن القرآن كلام الله حقيقة ومنه بدأ نبه على نفي التشبيه، فكلامه ليس ككلام البشر لأن كلامه صفة له وصفاته ليست كصفات البشر. فقول أهل السنة حق بين باطلين وهدى بين ضلالتين. الشارح هنا ذكر مذاهب الناس في كلام الله عز وجل وذكر 9 مذاهب. طيب نكمل بعد الأذان. قلنا الشارح رحمه الله ذكر مذاهب الناس وفي كلام مفصل ومهم ولا بد أن نشرحه بالتفصيل، ذكر 9 مذاهب. نشير الآن إلى مذهبين. قبل أن نذكر المذاهب هذه يحسن أن نبين الأصل الذي نشأت عنه هذه الأقوال. هناك أصول، 3 أصول نشأت عنها هذه الأقوال. الأصل الأول دعوى نفي التشبيه، فمن أهل البدع من نفى كلام الله أصلا بحجة نفي التشبيه، ومنهم من أثبت الكلام النفسي ونفى الحرف والصوت أيضا بحجة نفي التشبيه. قد تقدم الكلام على نفي التشبيه وأن إثبات الصفات لا يستلزم التشبيه. الأصل الثاني نفي قيام الأفعال الاختيارية بالله عز وجل، يسمونها ماذا؟ حلول الحوادث. فهذا الأصل جعل بعض الفرق تقول إن الكلام في الأزل لا يتكلم الله بكلام بعد كلام، وسيأتي معنا فرقة تقول إن الكلام حروف وأصوات لكن مجتمعة في الأزل كما تقول فرقة اسمها السالمية. وأيضا الكلابية والأشعرية ينفون أنه يتكلم بكلام بعد كلام وينفون أنه بحرف وصوت، فاعتمدوا الأصلين، بنوا على هذين الأصلين نفي التشبيه ثم هذا الأصل وهو نفي قيام الأفعال الاختيارية بالله عز وجل. الأصل الثالث نفي التسلسل في صفات الله عز وجل. نحن لما تكلمنا عن تسلسل في الصفات وتكلمنا عن تسلسل في الحوادث أو الممكنات، قلنا في الصفات أن الله عز وجل لم يكن معطلا، لم يكن وما زال بصفاته قديما قبل خلقه كما يقول الطحاوي. هذا الأصل جعل الكرامية من الفرق التي ستأتي جعلها تقول إنه حروف وأصوات تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما، تكلم بعد أن لم يكن متكلما فرارا من التسلسل في صفات الله عز وجل. فهذه الأصول نشأ عنها قول المعتزلة وقول الأشعرية والكلابية والسالمية والكرامية. وقد لخص ابن القيم رحمه الله اختلاف الناس في هذه المسألة في القصيدة النونية، وأجمله الشارح ابن عيسى رحمه الله بقوله شرع الناظم رحمه الله في بيان طرق أهل الأرض واختلافهم في القرآن العظيم، وذكر أن اختلافهم يدور على أصلين وهما هل قوله بمشيئة وإرادة أم لغير مشيئة وإرادة، وهل كلامه في ذاته أم خارج الذات إلى آخر الكلام. الشارح يقول وقد افترق الناس في مسألة الكلام على 9 أقوال، أحدها أول مذهب ومذهب الفلاسفة لن أطيل فيه لأنه كلام لا يستحق الإطالة، أن كلام الله هو ما يفيض على النفوس من معاني. يعني في أناس صالحين شخصيات عظيمة مثل الأنبياء لا يأتيهم وحي ولا ملك ولا شيء، وإنما يأتي معنى يفيض عليهم ويلهمونه إلهاما. هذه الإفاضة إما من العقل الفعال أو من غيره، وهذا قول الصابئة والمتفلسفة، وأنا كتبت لكم شرحا للعقل الفعال وكيف وجد وللفلك وللأفلاك 9، اقرؤوه من باب الفائدة. لكن هؤلاء في الحقيقة لا يؤمنون، وسبق أنهم يقولون إن الله عز وجل لا يخلق باختياره وإرادته، إنما يصدر عنه العالم بغير اختياره، صدور العلة عن المعلول. وكلامهم يعني ليس هناك كتب ولا كلام ولا صفات ولا ملائكة ولا وحي، وأيضا ليس عندهم لا جنة ولا نار، إنما هي خيالات يتخيل. يقولون قد يتخيل هذا الإنسان الصالح حتى يظن ما فاض عليه، يتخيله صوتا مسموعا، كل شيء بالخيال. المذهب الثاني الشارح يقول: وثانيها أنه مخلوق خلقه الله منفصلا عنه القرآن، وهذا قول المعتزلة، القرآن مخلوق خلقه الله منفصلا عنه كما خلق السماوات والأرض، وهذا مساو تماما لقول الأشاعرة كما سيأتي، وكما سيصرحون هم أنه لا خلاف بينهم وبين المعتزلة في أن هذا القرآن اللفظي مخلوق لا خلاف، وهم يصرحون بأنه لا خلاف كما سيأتي عن الإيجي والجرجاني وغيرهم. إذن قول المعتزلة عندهم كلام الله مخلوق من جملة المخلوقات، خلقه الله في بعض الأجسام كالشجرة، أو خلقه في نفس النبي أو نفس الرسول، وليس عندهم صفة كلام تقوم بالله عز وجل. وهذه أو هؤلاء هم الخلقية الذين صاح بهم السلف من أقطار الأرض، وحكموا بأن كلامهم كفر مخرج من الملة. طبعا هذا كما يقول ابن القيم متفرع على أصلهم في نفي الصفات، هم ينفون الصفات، فمن صفات الله عز وجل الكلام، فنفوا أن الله يتكلم وأن من صفاته الكلام، فلما وجهوا بالقرآن وهذه الكتب قالوا هذه أشياء مخلوقة. عندهم شبهات لا تزال تردد، من شبهاتهم احتجوا بقوله تعالى: الله خالق كل شيء، قال والقرآن شيء فيكون مخلوقا. والجواب كما يقول الشارح ويعجب من هذا، يقول: هذا من أعجب العجب، عندهم أفعال العباد، أفعال العباد عندهم كلها ليست مخلوق، وإنما يخلقها العباد لا يخلقها الله، فأخرجوها من عموم كل، يعني الله خالق كل شيء، طب أفعال العباد أليست شيئا؟ بلى هي شيء، المعتزلة أخرجوها من هذا العموم وأرادوا أن يدخلوا تحت هذا العموم صفة من صفات الله عز وجل. هل هناك أعجب من هذا؟ وطرد هذا الباطل يقتضي أن يقال: وسمع الله وعلم الله أليس شيئا؟ صفات الله عز وجل كلها تكون مخلوقة داخلة، فالله خالق كل شيء، تعالى الله عن ذلك. قال الشارح: عموم كل في كل موضع بحسبه، ويعرف ذلك بالقرائن، ألا ترى قوله تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، تدمر كل شيء، وما دمرت ماذا؟ وما دمرت المساكن. وأوتيت من كل شيء بالقيس، إنما أوتيت ما يحتاج إليه الملوك، وليس من السماوات والأرض والجبال وغيرها إلى آخره. فالمراد خالق كل شيء، أي كل شيء مخلوق، وصفات الله عز وجل ليست مخلوقة، تعالى الله. احتجوا بقوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا، وقالوا جعل بمعنى خلق، كقول تعالى: وجعل الظلمات والنور، يعني خلق الظلمات والنور، وقول تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. طيب الجواب سهل، إن جعل إذا تعدت إلى مفعولين لم تكن بمعنى خلق، إنما تكون بمعنى صير، ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها: وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، جعلتم الله عليكم كفيلا، يصح أن تكون خلق، خلقتم الله. قال تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، نفس الكلام، ولا تخلقوا الله، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمان. وقال: الذين جعلوا القرآن عضين، ينفع خلقا؟ لا يصح. وقال: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تجعل يدك مغلولة، لا تخلق يدك، ولا تجعل مع الله إلها آخر، يعني لا تخلق مع الله يعني تأمل هذا اللي يمسك خيط من القرآن ثم يغفل عن قراءة القرآن كله. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، يعني خلقوا الملائكة، إنما صيروها إناثا في اعتقاد منظائر هذا كثير. فقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، يعني صيرناه قرآنا عربيا. واستدلوا بقوله تعالى نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، على أن الكلام خلقه الله في الشجرة. يقول الشارح وقد عموا عما قبل هذه الكلمة وما بعدها، فإن الله تعالى قال فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن، والنداء هو الكلام من بعد، فسمع موسى عليه السلام النداء من حافة الوادي. ثم قال في البقعة المباركة من الشجرة، أي النداء كان في البقعة المباركة من عند الشجرة، كما تقول سمعت كلام زيد من البيت، يعني كلام زيد من البيت، أي أنني يكون من البيت، سمعت كلام زيد من البيت فيكون من البيت لابتداء الغاية، لا أن البيت هو المتكلم. ولو كان الكلام مخلوقا في الشجرة لكانت الشجرة هي التي قالت يا موسى إني أنا الله رب العالمين، وهل قال إني أنا الله رب العالمين غير رب العالمين سبحانه وتعالى؟ إلى آخر الكلام إن شاء الله عز وجل. سنذكر بقية المذاهب وأدلتها، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.